بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 36 في شرح بطاقات التعريف بسورة المصحف الشريف ومع سورة ياسين، وهي من المثاني. أسماؤها ياسين، وذكر الإمام البقاعي المعمة والدافعة، والمستند في هذا أحاديث لا تثبت وبعضها في نكارة، ويمكن أن تراجع تخريج هذه الأحاديث في كتاب أسماء سور القرآن وفضائلها لمنيرة بنت محمد الدوسري وفي غيره من الكتب تجد، لكن هذه سهلت عليك، جمعت الأحاديث وبينت أحكام أهل العلم عليها. وسورة ياسين نعم يعني أنها تعم بالخير أو شيء من هذا، وقد تكون المعمة، أنا ما تأكدت من ضبطها، قد تكون المعمة لأنه كذا الحديث فيها تعم بالخير أو كذا، والأحاديث فيها لا تثبت. سورة ياسين لها أسماء كثيرة، يعني لها أكثر من هذه الأسماء، تعتمد على روايات كما قلت ضعيفة، وكذلك تذكر لها فضائل كثيرة، لدرجة أن بعض المتخصصين الشرعيين أخرج كتابا في دراسة الأحاديث المتعلقة بفضائل سورة ياسين، أكثر من 60 حديثا ربما فيما أذكر، ثم وصل أن 4 أحاديث هي الصحيحة، ما أنه تساهل في تصحيحها، وإلا فلا يكاد يثبت في السورة حديث. وقد يقول قائل أنت تزهد في القرآن أو تقول إنها ليست لها قيمة، استغفر الله العظيم، هي من القرآن العظيم، ولا شك أنها سورة عظيمة من كلام الله، لكن تخصيص سورة بفضل يحتاج إلى دليل، والناس خصصوها بفضائل لا دليل عليها وأدلتها منكرة أو مكذوبة، وكذلك خصصوها بأعمال كثيرة، يعني هناك بدع وأمور ربطت بسورة ياسين، تجد هذا في بيئات مختلفة بطرق مختلفة، ولا أدري ما السبب الذي جعل هذه الأمور التي تعلقت بها كثيرة جدا. مرة جاءني رجل قال أنا أسكن مع مجموعة، يعني هم من العزاب العمال يعملون هنا في البلد وليس معهم زوجاتهم، قل أسكن في شقة مشتركة، فاتهموني بسرقة شيء، فقرأت ياسين، ثم بدأ يكمل القصة، قلت له أنا ما فهمت ما علاقة قراءة ياسين بالقصة، فسألته ففهمت منه أنه يقرأ ياسين لإثبات براءته أو شيء، فما أدري من أين أتت هذه الاعتقادات وكيف تكونت. هذا قد يوجد في سور أخرى، لكنه ظاهر في سورة ياسين أكثر من غيرها، هذا يمكن يكون بحث، كل ما ذكر عن سورة ياسين يمكن يكون بحثا كبيرا يجمع بين ناحية الحديث وبين ناحية الفقه، لتنبيه الناس مع كثرة المسلمين المتعلقين بهذه السورة بطرائق شتى. قراءتها عند المحتضر أثبتها بعضهم، أو الحديث نفسه اختلف في صحته، ومن أثبته قال هل تقرأ على المحتضر أو تقرأ على الميت بعد موته، ذكر هذا. عندنا في جدة يعني دمهم خفيف ومستعجلين، يقول تقرأ سورة الضحى تلاقي الشيء، يعني الضحى أكثر من ياسين، ياسين طويل، السودانيين هادين كده وعندهم بروت يقعدوا على مهل يقرأ ياسين، الجداوي يقرأ الضحى الله المستعان. طبعا بعض هذا قد يكون مما يسمى المجربات، وهذه مسألة أنا أظن أنها تحتاج إلى بحث من باحث جاد معتني بأصول الفقه وبفروعه، ولا يدخل في البحث بنتيجة سابقة، وإنما يستقرئ صنيع السلف من الصحابة فمن بعدهم كيف يتعاملون مع تخصيص بعض الأشياء، سورة يقرؤونها في حالة، أو ذكر يقولونه في وصف وضع معين دون أن يكون شيئا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باب أنا أظن أنه يحتاج إلى دراسة نظرية تطبق أيضا وتستقرئ صنيع الأئمة ومن الصحابة فمن بعدهم، وإلا فالناس منهم من يأخذ بأي شيء وليس هناك أي ضابط، وهناك من ينكر ثم يأخذ في أبواب معينة بهذه المجربات. رأيت بالرقى، أليس كثير منها من المجربات؟ مجربات، ما يقرأ على الحامل أو كذا، يعني يقول به بعض أهل العلم في عصرنا ممن ينكر كثيرا من المجربات. طيب ما ضابطك في المجربات؟ هي مسألة تحتاج إلى بحث. الإشكال في كثير من الأبحاث أنها تتأثر بالبيئة التي نشأ فيها الإنسان أو المكان الذي يدرس فيه. أذكر أن باحثا كان يريد أن يبحث في موضوع دقيق في إحدى الجامعات، فقيل له بماذا ستخرج، ما هي النتيجة التي ستخرج بها؟ قال لا أعرف. قالوا إذن لا تبحث، إذا كنت لا تعرف لا تبحث، إذا كنت تعرف أن هذا الأمر سيخرج سيتضح أنه حرام وهو عندنا حرام ابحثهم، وإذا كان هذا الأمر سنة وهو عندنا سنة ابحثه، أما إذا كنت لا تعرف فأنت جاهل لا تبحث. هذه مسألة تجعل الإنسان يتردد كثيرا في قبول كثير من الأبحاث عندما تكون متأثرة بالبيئة، عنده نتيجة مسبقة كيف سيبحث المسألة؟ سيبحثها في تأثير تلك النتيجة المسبقة. نعم لذلك أقول هي يبغالها بحث، أنا ليس عندي جواب، ولذلك لا أنكر على من يتركها ولا من يفعلها، ما عندي جواب، أتمنى أن أجد جواب، وليست هذه المسألة الوحيدة التي تحتاج إلى جواب. كم ترك الأول والآخر؟ وهذه السورة من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا رغم كثرة ما ورد لها من فضائل. طيب أقول لم أجد، هذا يرجع إلى مسألتين، الاطلاع والثبوت. فالثبوت مسألة اجتهادية، تقول لي حديث اقرأوا ياسين على موتكم، هي مسألة اجتهادية. فمن رأى أنها حديث ثابتة وعمل بها لا لوم عليه. يعني بعض الناس يعتقد أن الاجتهاد فقط في الفقه، في كل فروع العلم يوجد اجتهاد ويوجد اختلاف وتوجد أصول لا تخالف في كل العلوم، فليست مسائل العقيدة كلها على مستوى واحد، وليست مسائل الفقه كلها على مستوى واحد. أرأيتم من قال إن الخمر حلال، هل دخل في مسألة عقدية؟ ما دخل في الأصل في مسألة عقدية، لكن هذا لا يقبل من أي إنسان، وهذا يخرجه من الدين إن كان ليس حديث عهد وكذا. وهناك مسائل عقدية فرعية، أيهما أفضل، الملائكة أم البشر، الأنبياء أم الملائكة؟ هذه لا يضلل بها أحد ويكفر بها أحد مثلا. أنا يعني هذا الذي خطر بالي من أمثلة، وإلا فهذا كثير في كل علم. نعم مثلا الحوض قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فهناك فروع يعني مسائل فيها مجال للخلاف كثيرة، المسائل التي لا مجال فيها للخلاف قليلة وهي تجمع المسلمين لو ركزوا عليها، لكنهم غالبا يبحثون عما يجعلهم يتصارعون، لأنهم ليس عندهم استعداد لمصارعة الكفار فليتصارعوا حتى لا تضمر، يعني العضلات لا تضمر، استمروا والله المستعان، لا تخرجون كثيرا. هي 36، وبمناسبتها لفاطر أنه تكرر في فاطر ذكر النذير، وجاء في مطلع هذه توكيد رسالته صلى الله عليه وسلم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، توكيد رسالته ونذارته، قال إنك المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر، مع ما في ياسين من بسط لبعض ما في فاطر، مثل هناك ذكر سخر الشمس والقمر، وهنا قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. وهذا كما قلنا من حكمة الله، عندما كلما أعيد الموضوع أعيد بطريقة أخرى لا تمل بل تعلمك شيئا جديدا وتذكرك بأمر، يعني تعلمك جديدا، ومع كل قراءة للقرآن تتكرر لك هذه المعاني التي تحتاج أن تبقى حاضرة في الذهن. يعني تسخير الشمس والقمر كم ذكر في القرآن مع أنه أمر ظاهر، لكن حتى يظل هذا المعنى حاضرا في القلوب. ولذلك القلب يضعف جدا إذا قلل من قراءة القرآن، لابد من الإكثار من قراءة القرآن. وكما قال بعض أهل العلم كلما زادت الفتن يحتاج الإنسان إلى ورد أكثر، كان يتكلم عن الورد عموما، الورد من الصلاة، صلاة النافلة، الورد من قيام الليل، الورد من الذكر، الورد من قراءة القرآن. كلما زادت الفتن احتجت إلى ورد أكثر، مع أن الفتن تشغل عن الورد الأصلي غالبا، لكن كلما زادت الفتن نحتاج إلى ورد أكثر. والورد والأوراد من المسائل التي في ذهني أنها تحتاج إلى بحث وتدقيق في جوانب متعددة، وهو أمر مهم تربوي لا تجد فيه، لم أجد فيه دراسة مستقلة فقهية تضبط الأوراد كيف، يعني هناك جمع للأوراد النبوية هذا واضح، أما التأصيل لمسألة الأوراد وهل يجوز للإنسان أن يلتزم بذكر وإلزامه لغيره والتزام عدد والتزام وقت إلى غير ذلك، وكل هذا ينبغي أن يكون في ضوء صنيع الصحابة والتابعين بالدرجة الأولى، لأن بعض الناس يؤصل ثم تأتيه مواقف للصحابة تخالف تأصيله فيغض الطرف عنها، وغضه للطرف هنا حرام وليس واجبا. وهذه السورة مكية ولم يصح استثناء شيء منها، وتعد الأربعين على المشهور، وفي جدالها مع الكفار ما يشعر بتأخر في النزول، فيها نقاشات مع الكفار يأتي بعضها. أسبابها سببان، أولهما يجعل بعض السورة مدنيا، وهذا مردود وفيه نظر ظاهر، ونبه عليه يعني أو ممن فصل فيه كتاب المحرر في أسباب النزول. والسبب الآخر عند الواحدي في أسباب النزول عن أبي مالك أن أبي بن خلف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بين يديه وقال يا محمد يبعث الله هذا بعدما أرم، فقال نعم يبعث الله هذا ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآية، ما هي الآية؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وهذا الحديث مرسل لكن له شواهد متعددة، وفيه تصوير للصراع مع المشركين. ومن المعلوم ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير أن المراسيل تتقوى في أسباب النزول، في باب أسباب النزول بالذات يعني، وفي غيرها طبعا، لكن في أسباب النزول نص عليها، وأنه إذا تعددت المخارج فقال قتادة والضحاك ومجاهد وكذا كلهم داروا حول قضية، الغالب أن لها أصل، أن لها أصلا. والسورة افتتحت بياسين، ولا مثيل لهذا البدء في القرآن، ولا يقال فيها ما قيل في طه، فإن طه كما مر فيها خلاف، والطبري على أنها ليست من الحروف المقطعة وإنما هي نداء يا رجل بلغة عك قبيلة يمنية أو عدنانية، أظن في قبيلتين بهذا الاسم. وأما ياسين فهي بالحروف المقطعة، لا أعلم إن قال أحد بخلاف ذلك. ومع ذلك اشتهر على الناس عند الناس أن ياسين اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يسمون طه وياسين وصارت أعلاما. لكن أصل الأخذ في شيء خاصة في ياسين، لكن بعد أن صار علما صار يسمى به، ولبعض أهل العلم تفصيل في هذا. وأما مقاطعها فيمكن تقسيمها إلى مقدمة وخاتمة وقسمين. أول القسمين ضرب مثل بقصة، والثاني إيقاظ للغافلين. أما المقدمة ففيها إثبات الرسالة والثناء على القرآن الحكيم وعزة المرسل سبحانه وتعالى ورحمته، ثم موقف الكافرين من الإنذار مع الإشارة إلى صفات المنتفعين بالإنذار. لاحظوا هذه الآيات العظيمة المهيبة التي تصور شدة إعراض الكفار، وإعراض الكفار مذكور في سور كثيرة بطرائق مختلفة، ثم تجد السورة تتناسب مع حالتهم. قال هنا: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. المقمح شخص يرفع رأسه لا يستطيع أن يخفضه. لماذا لا يستطيع أن يخفضه؟ قال: جعلنا في أعناقهم أغلالا، كأن قيودا وضعت هنا فلا يستطيع أن يخضع لله وأن يؤمن من الكبر الذي فيه والمرض الذي فيه، يصبح كمن حال شيء بينه وبين أن يخفض رأسه، نسأل الله السلامة. ثم قال، وهذه عجيبة، الله قال في سورة البقرة: وعلى أبصارهم غشاوة، أما هؤلاء فيقول عنهم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فذكر صفات من ينتفع بالذكر. ثم جاء القسم الأول فيه ضرب مثل. لو لاحظتم هذه القصة كم مرة ذكرت في القرآن؟ ها؟ مرة واحدة. أين ذكرت هذه القصة مرة أخرى؟ ما ذكرت مرة أخرى. والقصة التي تذكر مرة أخرى تساعد في فهم السورة جدا. لاحظوا الآن، هذه السورة بماذا تميزت؟ ذكرت أن قوما أرسل إليهم ثلاثة رسل ومع ذلك استمروا على التكذيب، وجاءهم بعد الثلاثة رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فتناسب هذا مع مطلع السورة وشدة التكذيب. فالمكذبون شديدو التكذيب، فضرب لهم مثلا بقوم كانوا شديدي التكذيب، فما كانت نهايتهم؟ قالوا: ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. ثم عقب هذا بكثرة الهالكين من السابقين، قال: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. بهذا انتهى القسم الأول، وفي ختامه أن العباد راجعون إلى الله يوم الدين مع ذكره لإهلاك المكذبين. في القسم الثاني نجد إيقاظا للغافلين المعرضين بذكر النعم. والآيات التي لو تأمل فيها الإنسان لاستيقظ من غفلته. الآيات من أول السورة فيها غفلة شديدة، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، والآيات التي ذكرناها. فهنا ينبه على آيات توقظ، وكان الإيقاظ بطريقين: بذكر النعم والتخويف بيوم الدين. في ثلاثة مقاطع، فالمقطع الأول لفت النظر إلى عدد من الآيات، قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، ثم قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، ثم قال آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ثم قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. هذه إذا شرط، أين الجواب؟ لا جواب، لأن هؤلاء معرضون جدا، فالنتيجة معروفة. يقول لك إذا كلمته يعني لا يجيب، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون يعني أعرضوا ولم يستجيبوا، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا. فهنا بين موقف الكفار من رؤية الآيات، ثم بدأ المقطع الثاني في هذا القسم بذكر استعجالهم العذاب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فانتقل إلى الأمر الآخر الذي يوقظ. ما الذي يوقظ؟ النعم والآخرة، فأيقظهم بالنعم ثم أيقظهم بالآخرة، والمستيقظ من أيقظه الله. قال ثم ذكر استعجالهم العذاب وبيان سرعة حلوله يوم يأتي وقته والتخويف، قال ثم ذكر استعجالهم العذاب وبيان سرعة حلوله يوم يأتي وقته والتخويف بما يحدث يوم يبعثون مع بيان نعيم أهل الجنة، والختم بقدرة ربنا عليهم والتصرف في جوارحهم يوم الدين، قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هنا انتهى الكلام عن الآخرة، والصراط الذي أعرفه ولا أعرف إن كان هناك قول آخر، لكن هذا القول المشهور ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط، يعني في الدنيا، يعني لو شاء الله لختم عليهم في الدنيا وطمس على أعينهم فلا يستطيعون السير في الطريق الحسي، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا. فجاء القسم الأخير من هذا المقطع في التذكير بقدرة الله على الكافرين في الدنيا وإثبات، ثم جاء فيه التذكير بقدرة الله على الكافرين في الدنيا وإثبات صدق القرآن وثمرة إنذار القرآن على المؤمنين والكافرين. ما ثمرته؟ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين. وأما الخاتمة فبدأت باستفهام تقريري، أولم يروا أنا خلقنا لهم، وإنما جعلت خاتمة وليست قسما لأنها كأنها تذكر بما مر من معان في السورة. لاحظوا فهذا هذه الخاتمة فيها تذكير بكثير مما سبق في السورة عن طريق لفت الانتباه إلى نعم تستحق الشكر، وهذا مر. وهنا قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ثم بيان حال أهل الكفر واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، ثم إثبات عقلي لليوم الآخر وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ثم الختم بعظمة الخلاق العليم وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما موضوعها فمن نظر إلى مقاطعها وما جاء فيها يمكن أن يقال إن موضوعها إيقاظ الغافلين بالتخويف من النقم والتذكير بالنعم، وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله أن يجعل هذا الكلام نافعا لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.